إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال العلامة صدر الدين ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه: يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وهذا من تمام الكلام عن العلم، فإن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولا شك أن علم الله تعالى واسع لما مضى ولما يأتي، فالأشياء التي لم تأت وهي سوف تأتي قد علمها الله سبحانه، بل قد كتبها على مقتضى علمه. فعلم عدد المخلوقات، وعلم أعمالهم ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. الحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كانت كتابة ثانية، مع أن ذلك مكتوب في أم الكتاب، فهذه كتابة عمرية تكون في الرحم، وإنما هي نسخة مما هو مكتوب في أم الكتاب، لأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يقال له وهو جنين عند نفخ الروح فيه في بطن أمه: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وإن كانت هذه كتابة ثانية، مع أن ذلك مكتوب في أم الكتاب التي هي اللوح المحفوظ الذي لا تتغير الكتابة فيه. وأما ما في أيدي الملائكة من الصحف، فإن الله تعالى يمحو منها ما يشاء ويثبت، والملائكة يكتبون أعمال الإنسان وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولأن من الأقوال ما لا ثواب فيه ولا عقاب، فيمكن أن هذا هو الذي يمحى ويبقى ما فيه ثواب أو فيه عقاب. وأما اللغو الذي لا ثواب عليه وكذلك لا عقاب عليه، فلعل هذا هو الذي يمحى، والجميع مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. علم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، علم الله تعالى الآجال، وعلم الكائنات، وعلم ما سوف يحدث، وعلمه تعالى علم أزلي قديم، وقد أنكر ذلك المبتدعة، وكان من أول من أنكره من القدرية معبد الجهني وغيلان القدري وعمر بن عبيد المعتزلي القدري وواصل بن عطاء القدري وهو رأس المعتزلة، وكل هؤلاء أدركوا آخر زمن الصحابة، ولكنهم عياذا بالله تعالى تلقوا هذه البدع عن بعض النصارى وغيرهم، فكان من عقيدتهم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، وأن الأمر أنف كما يقول القدرية، إن الأمر أنف أي مستأنف، وهم ينكرون بذلك سابق علم الله تبارك وتعالى بالموجودات. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن أولئك الذين يقولون الأمر أنف وهم القدرية، فأنكر عليهم إنكارا شديدا كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أوله، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. على عقيدة القدر الروافض، فالروافض قدرية يتابعون المعتزلة ويوافقونهم في هذه العقيدة الفاسدة. أغلب الرافضة معتزلة، وهم جمعوا بين بدعتين: بدعة الرفض التي هي تكفير الصحابة وغير ذلك مما يعتقدونه، وبدعة الاعتزال الذي هو إنكار صفات الله تبارك وتعالى، ومن أبرز الصفات التي ينكرونها صفة العلم التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين ينكرون صفة أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها هم الذين عناهم الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ناظروهم بالعلم يعني بإثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، فإن أقروا بالعلم لله جل وعلا خصموا، وإن جحدوا أن الله عز وجل موصوف بالعلم فقد كفروا. فإذا ابتليتم بأحدهم لمجادلته ومخاصمته ومنازلته فسألوه عن صفة العلم لله، فإن أقروا بالعلم خصموا، فيقال لهم: ما الفرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل؟ إذا كان يعلم الماضي فهو يعلم المستقبل، أما أن تقول إنه لا يعلم ما سيكون وتقول إن الأمر أنف، فلماذا فرقتم بين علمه بالماضي وعلمه بالمستقبل؟ وقولوا لهم أيضا: هل تحدث هذه الكائنات بغير إرادته؟ فلا بد أن يكون هو الذي أحدثها وهو الذي يوجدها، فيقال: كيف يوجدها وهو لا يعلم وقت وجودها؟ ناظروهم أيضا بالأدلة، كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وكذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من الآيات. فإنهم بهذا سوف ينقطعون ولا يجدون حجة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته،

وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا وكونا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وكلمة قاطعة. كلام ابن كثير وشيخ الإسلام وابن القيم لم يثبت مشيئة شرعية، وإنما المشيئة هي الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك محمد بن إبراهيم آل الشيخ فإنه يثبت المشيئة التي هي الإرادة الكونية، لم يثبتوا مشيئة شرعية، وإنما أثبتوا إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الكونية هي المشيئة، فالإرادة الكونية هي المشيئة، ولم يثبتوا مشيئة شرعية، وإنما المشيئة هي الإرادة الكونية. فالإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، أما المشيئة فلا تنقسم إلى شرعية وكونية. المشيئة لا تنقسم إلى شرعية وكونية، فمعنى المشيئة كما في الأدلة النقلية يختص بما قدره الله وأراده كونا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للإرادة الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع. أما المشيئة فإنها واقعة، ولذلك هي مختصة بالإرادة الكونية، إذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقال شاء بمعنى أنه أراد شرعا، لأنه لو شاء لكان. فالمشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، ولم يقسموا المشيئة إلى كونية وشرعية، وإنما قسموا الإرادة إلى إرادة كونية وهي المشيئة وإرادة شرعية. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل: وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكره، كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، يعني ما وقع مما أمر الله تبارك وتعالى به، والله عز وجل يأمر بما يحب، فما أمر به شرعا فوقع، فلا بد من أن تجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، فهذه حينئذ يقال لها إرادة شرعية، لأنها تتعلق بمحاب الله جل وعلا. وأما المشيئة التي هي الإرادة الكونية فإنها تتعلق بما يحبه وبما يسخطه، بما يريده شرعا وبما يبغضه سبحانه وتعالى ولا يريده بل ينهى عنه. فنفرق بين الأمرين ونعلم في كلمة واحدة أنهم لم يقسموا المشيئة إلى شرعية وكونية، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، والمشيئة هي الإرادة الكونية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فما وجد منه يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا فهو محبوب للرب واقع بمشيئته، فهو محبوب للرب وهذه إرادته الشرعية وهو واقع بمشيئته أي بإرادته الكونية، واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته يعني الإرادة الكونية. فالذي لم يوجد مما أمر الله تبارك وتعالى به شرعا فهذا لم تتعلق به المشيئة، لذلك لم يوجد، ولو تعلقت به المشيئة أو الإرادة الكونية فكان حينئذ لابد من وقوعه في هذا العالم، ولكن لما لم تتعلق به المشيئة أو الإرادة الكونية لم يوجد، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته يعني الأمر الكوني، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته أي إرادته الكونية ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. لذلك مرة عند الكلام عن الإرادة أن أراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأن أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب. فالإرادة الدينية تكون حينئذ هي المحبة. إذا عرفت هذا فقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وكذلك قوله تعالى لا يحب الفساد، وقوله ولا يريد بكم العسر، هذا لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما في شفاء العليم، وهو يبين لنا ما صار إليه أهل العلم من أهل السنة من أن المشيئة لا تنقسم، وأن الذي ينقسم هو الإرادة، فالإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة. قال رحمه الله تعالى عن الشارحة أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، لأنه قال إنه سرق بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبله، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدر؟ أطلع الغيب؟ فما مر أن الذي يحتج بالقدر على ما يقع فيه من المعاصي يقال له من أين علمت قبل أن يقع الفعل في هذه الدنيا أن الله قدره؟ الأصل أنه لا يعلم، وعليه فإنه إذا رجح فقد رجح بغير مرجح، لأنه سواء أن يفعله وألا يفعله، كما ضربنا المثل بالرجل الذي يأمر رجلا بأن يصلي قبل خروج الوقت فلا يصلي حتى إذا خرج الوقت قال إن الله كتب علي ألا أصلي هذا الوقت، فيقال له أنت لم تعلم أن ذلك مكتوب عليك إلا بعد وقوعه، فبعد أن خرج الوقت علمت أنه كتب أنك لا تصلي في الوقت، ولكن قبل أن يخرج الوقت من أين علمت؟ ويستوي في حقك أن تصلي وأن لا تصلي، وفي علمك أنه قدر لك أن تصلي أو قدر لك أن لا تصلي، فهذا كهذا وهما مستويان، فلما رجحت واحدا من هذين بدون مرجح وصرت إلى القول بأن الله قدر عليك أن لا تصلي، مع أنه كما يقول هذا إنما هو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدر؟ أطلع الغيب. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من رسالته في الاحتجاج بالقدر، وهي في مجموع الفتاوى، قال: فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم أحج موسى أي خصم، والحديث في الصحيحين، فغلبه بالحجة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. ما تقولون في هذا؟ قال رحمه الله: قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، أي فإن الاحتجاج بالقدر باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. إلى هنا انتهى نقله من الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الاحتجاج الذي كان من آدم عليه السلام على موسى عليه السلام لما لامه على ما وقع منه من الذنب والمصيبة التي ترتبت عليه بإخراج آدم وبنيه من دار السعادة والراحة والهناء إلى دار الشقاء والتعب والنصب، الاحتجاج الذي وقع من آدم عليه السلام وذكر فيه القدر، من أول ما يتكئ عليه الذين يحتجون بالقدر على ما يقعون فيه من الذنوب، وليس لهم في ذلك مستند ولا حجة. في شرح حديث جبريل: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرتين. عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل بابا للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به الباطل. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى توجيهين لمعنى الحديث، أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني من فهمه أي من فهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله واستنباطه. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، لأن هذا لا يكون لوما وإنما يكون تعييرا، وآحاد المؤمنين لا يتورطون في مثل هذا التعيير، فلا يعير مؤمن أخاه على ذنب وقع فيه وتاب منه وحسنت منه توبته، فكيف بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى المكرمين وقع في ذنب وخطيئة وأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها ثم تاب وتاب الله عليه وهداه واجتباه بيقين، لأن الذي يتوب من عموم البشر دون الأنبياء والمرسلين لا يعلم هل تاب الله عليه أم لم يتب عليه، وإن كان لذلك علامات تلوح، ولكنه لا يجزم أن الله تعالى قد تاب عليه وغفر له ذنبه، ولكن الأنبياء والمرسلين يوحى إليهم. فآدم عليه السلام علم أن الله قد تاب عليه، وموسى يعلم أن الله قد تاب على آدم من الأمر الذي تورط فيه وهداه واجتباه، فما كان ليعيره بذنب وقع فيه وألم به ثم أقلع عنه وتاب، وتاب الله عليه وهداه واجتباه. فموسى أعلم بأبيه وبذنبه وبتوبة الله عليه من أين يعيره بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيه، هذا في المقابل، فموسى أجل وأعرف بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيه. بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا، يقول موسى لآدم عليهما السلام: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا جواب شيخنا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد يتوجه جواب آخر، فهذا من فهمه واستنباطه كما مر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم عليه السلام، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، وإنما يذكره بعقب توبته وإقلاعه عن الذنب، فإذا ذكر ما وقع وقال حينئذ بالقدر فإن هذا الذكر للقدر في ذلك الموطن لا يدفع أمرا ولا نهيا ولا يبطل شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. فحج آدم موسى بهذا الذي ذكر عليه السلام، يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه لائم، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لا يدفع بالقدر حقا، ولا ذكر حجة له على باطل لما ذكر القدر، ولا محذور في الاحتجاج به حينئذ. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته على الذنب وإصراره عليه، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لأنهم مقيمون على شركهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فهم يحتجون بذكر القدر على بقائهم على عبادة غير الله جل وعلا، فاحتجوا بالقدر مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. فنكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قول إبليس: رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون؟ ولقد أحسن القائل في قوله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أتفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه أو به كما في رواية عنه، وسند هذا الأثر ضعيف. إدريس هو ابن بنت وهب ابن منبه وهو ضعيف، فهذا الأثر عن وهب أثر ضعيف. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، بوجوب ذلك على الله، أي بفعل الأصلح للعبد، فإنهم يقولون إنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل الأصلح للعبد، فيقولون بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله جل وعلا، وهي مسألة الهدى والإضلال. ومعتقد أهل السنة في هذه المسألة كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله وذهب إليه رحمه الله تعالى وكذلك جمهور العلماء، ذهبوا إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته. فهذه مسألة كبيرة من المسائل التي قالت بها المعتزلة، وهي الصلاح والأصلح وفعل الصلاح ووجوب فعل الصلاح للعبد أو الأصلح للعبد على الله تبارك وتعالى. ذكر الشارح رحمه الله تعالى قبل أن يشرع في شرح هذه الفقرة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ذكر بيتا أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي وكذا في السنن الكبرى واللالكائي وابن عساكر، وقيل إنها من شعر الشافعي رحمه الله تعالى، بل قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى إنها من شعره الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه كما في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. هذه المسألة التي عرض لها، وهي ما يتعلق بفعل الأصلح وأن ذلك واجب على الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بشؤون العباد كما تقول المعتزلة، فإذا كلف أحدا من عباده بتكليف فامتثل فلا بد أن يثيبه على ذلك، وإذا أصاب عبدا من عبيده بأذى لا بد أن يجعل ذلك محققا لصلاحه ومنفعته، وإلا كان مخلا بواجبه، وهذا قبح في التكليف، فإذا فعل سبحانه ما يضرهم استتبع ذلك ظلمهم. هذا هو مذهب المعتزلة الضلال، وهذا باطل بالنقل، كما أنه مخالف لما عليه جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء الذين يقولون لا يجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده. وكيف يجب عليه سبحانه فعل الأصلح للعباد والأنفع لهم، وهو القائل: فلو شاء لهداكم أجمعين، وهو القائل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهو سبحانه وتعالى قد صرف قلوب بعض عباده على الهداية والرشد، وصرف قلوب بعض عباده عن الهداية وقضى عليهم بالكفر، ولو كان يجب عليه فعل الأصلح لهم لما صرف قلوبهم عن الهداية والإيمان ولما خلق الكفر فيهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق إلى أن قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قال الحافظ في الفتح: واستدل له، أي الحديث السابق، على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح، خلافا لمن قال به من المعتزلة، لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم يختم له بالكفر عياذا بالله رب العالمين، فيموت على ذلك، فيدخلوا النار. فلو كان يجب على الله رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها، ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من كفره، يعني لم يبق على الكفر طويلة وبقي عمره على الطاعة وعلى الإيمان، يعمل بعمل أهل الجنة، ثم سبق عليه الكتاب فنطق بكلمة الكفر وكفر بالله جل وعلا ومات على ذلك كافرا. فلو كان يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح لما وقع من هذا الذي وقع منه من الكفر. وختام الكلام في هذا أن أهل السنة عندما يردون على المعتزلة ويبطلون معتقدهم لا يعني أنهم ينفون وجود المصلحة في أوامر الله ونواهيه، بل إن مقتضى مذهبهم أن أوامر الله تعالى ونواهيه لا تخلو من مصلحة، إلا أنهم لا يقولون بوجوب هذه المصلحة على الله تعالى كما زعمت المعتزلة، بل رعاية الأصلح فضل منه سبحانه وتعالى وإحسان على عباده جل وعلا. لذلك يقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا لا وجوبا، فضلا، ويضل من يشاء ويقدل ويبتلي عدلا. فهذا مذهب أهل السنة في هذه المسألة الكبيرة وهي فعل الأصلح. تقول المعتزلة يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح لعباد، يجب، بل ذلك تفضل منه جل وعلا. ومع ذلك فالدين كله مبني على المصلحة، والدين يدور مع المصلحة حيث دارت، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، فمتى وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ولكنها المصلحة الشرعية، المصلحة التي تكون على حسب أهواء الناس وعقولهم، لأنهم ربما قالوا ما المصلحة في هذا وما المصلحة في هذا مما أمر الله به أو نهى عنه، لأنهم لا يعلمون المصلحة أين تكون. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وهو الحكم، وحكمه يأتي على مقتضى حكمته، فحكمته ثابتة في أمره الشرعي ثابتة في أمره القدري الكوني، وما من شيء إلا وهو مبني على الحكمة، ولكن علم ذلك من علم وجهله من جهل. فيقول قائل ممن يعملون عقولهم كما يزعمون، والمعتزلة هم الذين يصنعون ذلك في الحقيقة، وتبعهم أقوام على ذلك كالروافض، فأغلبهم من المعتزلة يقولون وهم يعملون عقولهم ما المصلحة في هذا، ولماذا خلق هذا هكذا، ولماذا لم يخلق هكذا، إلى غير ذلك مما يقولون، فلا يرون المصلحة إلا بعقولهم الضعيفة. والذي يأتون به من العقليات هو في الحقيقة جهليات، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فقول الطحاوي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح عند هذا القول هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. هذا معتقد المعتزلة وهو باطل مردود لغة ونقلا. أما من حيث اللغة فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها، هداه بمعنى سماه مهتديا، وأضل بمعنى سماه ضالا. هذا ليس في لغة من لغات أهل اللغة، فضلا عن اللغة الشريفة، عن اللغة العربية، ليس في اللغات كلها. هداه بمعنى سماه مهتديا، وأضله أي سماه ضالا. وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما، وفهمه إذا سماه فاهما؟ أفاد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم. أما من حيث النقل فيقال لهم نعم قد يكون الهدى من الله بيان طريق الصواب لقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولكن حصرها في هذا النوع لا يوافقون عليه، فإنه سبحانه قد وصف نفسه بالهداية التي هي التوفيق والإلهام. ودليل ذلك فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولهذا نفاها أي هداية التوفيق عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية هدايتان، هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق وإلهام. هذه الهداية الثانية هي الهداية الخاصة وهي منفية عن الخلق جميعا، ليست إلا لله رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق والإلهام، هداية القلوب لله وحده علام الغيوب وستير العيوب. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ربه هذه الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، هداية الإلهام والتوفيق، وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهم تمسكوا بما يتعلق بالهداية العامة وقالوا الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، وهذا لا يستقيم في لغة ولا في عقل ولا في نقل، كما مر في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال السفاريني رحمه الله في المنظومة فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا البيت يعني لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح، والمراتب أربع: صلاح وأصلح وسيء وأسوأ. وما لا صلاح فيه ولا سوء، أما السيء والأسوأ فهذا لا يمكن أن يفعله الله عز وجل، فلا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الأسوأ، لأن هذا نقص في الإرادة ولأنه مناف للحكمة، إذ إن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل ما هو سيء وما هو أسوأ. فإن قال قائل إن هذا الكلام منقوض بما يحصل من الجدب والفسوق وغير ذلك من هذه الأمور، وهو متعلق بالكون، من الجدب هذا متعلق بالكون، ومن الفسوق متعلق بالشرع، وهذا حاصل بإرادة الله عز وجل. الجواب عن ذلك أن تقول إن هذا سيء من وجه صالح من وجه. فالجدب مثلا هو نفسه السيء، لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب، فإذا جاءت مفسدة الجدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب صلاحا عظيما. أرأيت إذا كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه ثم كويته، فالكي إساءة ولكنه على رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله، فإذا كويته لم يقل الناس أسأت التصرف بل يقولون أحسنت التصرف. وإذا وجدت صبيك ألعبه في السوق فأخذته وكويته قلت لماذا تلعب في السوق، إني قد كويتك من أجل أنك تلعب، فهذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار، والنار ليست هنا هي السبب بصلاحه، فقد يقوى ثم يخرج إلى اللعب مرة أخرى، فلا يعذب بالنار إلا الذي خلقه. لكن الكي سبب في الشفاء من المرض، ولهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل أن يصلي أو أن لا يخرج إلى السوق وما أشبه ذلك. على كل حال، من هنا ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. فإذا كان فعل فيه صلاح وفعل فيه ما هو أصلح، وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح، وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ، خمسة أقسام، ففعل الله تبارك وتعالى حينئذ ما يكون. إذا فعل الله تبارك وتعالى حاشاه من ذلك سبحانه وتعالى الأسوأ، فإنه في نظر السفاريني جائز على الله، ولكن كلامه أيضا فيه نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، ولكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح على خلاف ذلك، ولكن الأمر على خلاف ما ظن هو، فيظن أن الله تعالى في هذه الحال فعل الأسوأ وليس كذلك. ولكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله، لأنه مناف للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، ولا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير إما بذاته وإما بغيره. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء، الأقسام خمسة، والأصلح والصلاح أيهما أعلى؟ الأصلح. السيء والأسوأ أيهما أدنى؟ الأسوأ. وما لا صلاح فيه ولا سوء هذا مستوي الطرفين، ولله عز وجل أن يفعل ما شاء كما قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء، ولكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع مستحيل، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه، ولأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله تعالى يقول: لا يخلف الله الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه، بل هو سبحانه الصادق القادر فلا يخلف الميعاد، لأن الذي يعد ويخلف إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون عاجزا، إما أن يكون صادقا حينما وعد ولكنه يعجز عن إيفاء هذا الذي وعده فيكون عاجزا، أو أنه كان كاذبا عندما وعد فهذا كاذب ولذلك لا يحقق وعده الذي وعد. الله رب العالمين منزه عن هذا وهذا، وسبحانه وتعالى الصادق القادر فلا يخلف الميعاد. هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه وعد الله عز وجل، وقد وعد بأن يثيب الطائع، فيجب عليه بإيجابه هو على نفسه، لأن أحدا أوجب عليه، فما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه فهذا تفضل منه جل وعلا، ولم يكن ذلك بإيجابنا نحن. لو قال قائل: الجدب الذي يصيب الناس هل هو صلاح؟ فالجواب: لا شك أنه في الحقيقة غير صلاح. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ومنه الجد، أي من هذا الفساد، فهو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره ولعلهم يرجعون. ولهذا اختلف العلماء: هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب؟ وهل يجب على الله فعل الصلاح أو لا؟ والجواب: إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء، لأنه منزه عن النقص وهذا نقص، وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء هذا أيضا منزه عنه جل وعلا، لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب، والله تعالى منزه عن ذلك. بقي عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما هو ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح والأصلح، بل مقتضى الحكمة أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. فإذا قال قائل: إن قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، ورد عليكم خلق إبليس، إذ لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم، والله تعالى قد خلقه. فإن قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح انتقض عليكم ما قلتم بخلق إبليس، فماذا تقولون؟ الجواب: نعم، خلق إبليس لا شك أنه شر، لكن وجود شر يصارع الخير هذا أصلح، لأن الناس إذا كانوا على طريقة واحدة لا أحد يضلهم، إذا كانوا كذلك لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا، لأنه لو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان فيه طريق للإنسان، فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة والأصلح إذن أن يخلق إبليس، لأنه لا يمكن امتحان العباد ومعرفة كون العبد خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه ولكن لغيره. وكذلك الجدب لا شك أن فيه فسادا للناس وتعطيلا للمصالح وهلاكا للمواشي، وربما كان فيه هلاك أنفس أيضا، والله عز وجل يقدر الجد. فإذا قال قائل: كيف نستقيم هذا مع قولكم إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ والجواب: هذا صلاح لغيره، لأن الله بين الحكمة منه فقال: ولعلهم يرجعون، ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم ضرب مثالا رحمه الله فقال: إنسان أراد أن يعطي شخصا 1000 درهم، ولكن يعلم أنه لو أعطاه 1000 درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفعه ويتمرد بها، فهو يعطيه كل يوم درهما، وربما في بعض الأيام يمنعه، فيكون في ذلك صلاح أو أصلح له. الرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما منعه بعض الأحيان، نقول إن إصلاحه للمعطي أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه 1000 دينار فذهب ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها ضرر. رجل أعطى رجلا وهو يريد إصلاح حاله 1000 درهم مرة واحدة، فأخذها فبددها وتمرد، وآخر أعطى رجلا من أجل أن يصلح درهما كل يوم، وربما منعه في بعض الأيام لأنه يلحظ تصرفه، فيجد أن الحكمة في منعه وأن ذلك إنما يصلح به حاله. لا شك أن الثاني قد وقع على حقيقة الإصلاح فأصلح من أعطاه. فهذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقولون لا يجب. والصحيح التفصيل، وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان على مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليس عقولنا كما تقوله المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوي. العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم، من فوقهم سحاب من السماء ومن تحت أرجلهم زلازل وبراكين. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال فيما بينهم، كل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول: أو من تحت أرجلكم أعوذ بوجهك، وفي الثانية قال: هذه أهون أو أيسر، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. ولهذا وقعت في الأمة الثالثة: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقعت هذه. وكما في حديث ثوبان عند مسلم وغيره لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأمته بثلاثة أمور فأعطاه أمرين ومنعه أمرا، فسأل الله تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة بسنة عامة، قال فأعطانيها، وسأله ألا يسلط على الأمة من خالدها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، قال فأعطانيها ولو اجتمع عليها من بأقطارها. فلو اجتمع على هذه الأمة جميع من في الأرض فإنهم لا يمكن أن يستأصلوا هذه الأمة ولا أن يستبيحوا بيضتها، كما أعطى ذلك ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المرحومة: ولو اجتمع عليها من بأقطارها، أي من بأقطار الأرض، فإنهم لن يبلغوا منها شيء. وإنما الواقع الذي يشهد لذلك هو أن تأتي أمة من الأمم الكافرة الظالمة فتنهش من جسد الأمة الإسلامية ها هنا أو هنالك نهشة، وسرعان ما تفيض وتلملم جراحها وتقوم على قدميها وتمضي على طيتها وفي سبيلها، كما وعد الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وهذا ما يدل عليه ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فوقعت هذه. أما الأول والثاني فلم يقع في الأمة منه شيء على سبيل العموم، ربما يوجد في أجزاء من الأرض يوجد أمور من الزلازل من الخسف من الاعتداء، ولكنها ليست عامة، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويحا من لم يفلح. بيّن رحمه الله هذا الأمر على هذا النحو، ومشى على ما مشى عليه أهل السنة من جهة، وخالف المعتزلة من جهة أخرى. المعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد، ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، فقد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، وكيف يفعل ذلك وهو يقول والله لا يحب الفساد؟ ولكننا نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح، كخلق إبليس مثلا، فخلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة: خلق إبليس فساد، فهذا ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح. أهل السنة كما يقول السفاريني يقولون لا يجب، لكن نحن نريد أن نفصل كما سبق. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وأنتم تقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس؟ الجواب بأننا نقول إن خلق إبليس شر من وجه وخير من وجه آخر، إذ لولا خلق إبليس ما وجد الكفر والفسوق والعصيان. وجود الكفر والفسوق والعصيان مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو كان الناس كلهم على الصلاح ويجب على الله فعل الأصلح لهم كما تقول المعتزلة، هل تتم كلمة الله بملء النار؟ إذا كان يجب عليه سبحانه أن يفعل الأصلح أو الصلاح للعباد، فكيف كان يتم ملء النار؟ إذن وجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد، لكن خلقه وإيجاده مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة التي يتم بها غايات حميدة أرادها الله عز وجل. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. وهذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. بل يشهد له قول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال من العبد، لأن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وهو الأخذ بالهداية العامة. فإذا وجد الله تبارك وتعالى العبد آخذا بالهداية العامة آتاه الهداية الخاصة. فإذا زاغ القلب أزاغه الله تعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسبب الإضلال من العبد. ولو علم الله من العبد أنه أهل للهداية هداه، كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله قبل ختم النبوة. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أن ذلك كان قبل ختم النبوة، وإلا فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تقرير هذه المسألة في هذه العجالة، وهي مسألة ضافية الذيول، مسألة الهدى والإضلال وما شغب به المعتزلة، لأن الأمر كما مر يسير جدا. الله تبارك وتعالى لا يأتي منه شيء من الأمور الكونية ولا من الأمور الشرعية إلا على مقتضى الحكمة. وما دام الأمر الكوني وكذا الأمر الشرعي على مقتضى الحكمة، ففيه الصلاح وفيه الأصل. فقول هؤلاء إنما هو إعمال للعقل، وربما كان جاريا على نفي الصفات الذي هو عقيدتهم، لأنهم إذا نفوا صفة الحكمة عن الله تبارك وتعالى لم تكن أوامره الكونية ولا أوامره الشرعية مبنية على الحكمة. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن الأوامر الكونية والأوامر الشرعية لا تكون إلا على مقتضى الحكمة، وما دام الأمر الشرعي وكذا الأمر الكوني على مقتضى الحكمة فلا شك أنه بريء من الفساد، والله لا يحب الفساد. فما بدا فيه من ذلك من شيء فإنما هو في نظر الناظر، عندما ينظر النظرة الأولى، والنظرة الأولى حمقاء، فيرى الصلاح بل يرى الأصلح فسادا، بل إنه يجده أشد الفساد. وليس كذلك في حقيقة الأمر، لأنه ليس بالضرورة أن يتبين العبد وجه الحكمة من الأمر الكوني أو من الأمر الشرعي عندما يقع ذلك، بل إنه ربما عاش عمره كله لا يتبدى له وجه الحكمة في ذلك، وعليه أن يسلم. ومن معتقده أن يعتقد أن ذلك إنما هو مبني على حكمة الله رب العالمين. إذن ففيه الصلاة بل فيه الأصل. فتقرير المسألة على هذا النحو لا تطويل فيه، وليس فيه إعمال للعقل إلا بمقدار ما يستلهم النقل. وأما المعتزلة فإنهم نحوا النقل جانبا وأعملوا عقولهم بزعمهم، فرأوا الصلاح بل الأصلح فسادا، فقالوا يجب على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح للعبد، وهو سبحانه على مقتضى حكمته يفعل الصلاح ويفعل الأصلح للعبد، لأنه لا يأتي منه شيء إلا على مقتضى الحكمة كما هي عقيدة أهل السنة. وهكذا ترى أن عقيدة أهل السنة مريحة حتى للعقل، لأنها متسقة مع قواعده، وهي متسقة أيضا مع البدائه والفطر، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتوقف مع شريعة الله رب العالمين وأوامره الشرعية، بل مع أوامره الكونية، أي ما يكون في كونه من خلقه وقدره، وما يكون من أمره ونهيه وشرعه، لا يمكن أن تتوقف فطرة مع شيء من ذلك إلا إذا كانت فطرة ملتوية. فإذا وقع الالتواء في الفطرة لم تستقم على أمر الله وشرعه، ولم تستجل وجه الحكمة فيه، وإذا غاب عنها أن تنظر إلى وجه الحكمة فيه فلم تستدله ولم تستبنه، فإنها حينئذ تتهم الشرع وتتهم القدر، وليس كذلك، لأنه لا يأتي من الله شيء إلا على الصلاح أو الأصلح، لأنه مبني على الحكمة، ولكن لا يجب عليه شيء من ذلك، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بالوجوب. فحاصل المسألة أن أهل السنة يقولون لا يأتي من الله تبارك وتعالى للعبد إلا ما هو صلاح أو أصلح، ولكن لا على سبيل الوجوب عليه، وإنما على مقتضى حكمته، فلا يكون ذلك إلا كذلك. وأما المعتزلة فإنهم يرون الفساد والصلاح على حسب عقولهم القاصرة، ويقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، وليس الأمر كما توهموا وذهبوا، والله المستعان. قال الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح رحمه الله: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالإضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، لأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعله، بل يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يقدر على أفعال العباد، بل يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يأتي من العباد حتى يقع، يقولون إن الأمر أنف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يقع في كونه إلا بعد وقوعه. وهذا في غاية الفساد، وتعجب أن يتأتى مثل هذا التخبيط من أولئك الذين يدعون أنهم يحكمون العقل، لأنهم لا بد أن يؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى متصرف في الكون علويه وسفليه، وأن شيئا في الكون علويه وسفليه لا يمكن أن يخرج عن أمر الله رب العالمين، فهو خالقه ومالكه، وهو الذي يدبر أمره، لا بد من الإيمان بذلك ولا بد من التسليم به. فإذا سلموا بذلك فإنه يقال لهم: كيف ينتظم أمر العالم والله لا يعلم ما يقع من خلقه إلا بعد وقوعه؟ كيف يستقيم أمر العالم إذن؟ لو كان ذلك كذلك لعم في الأرض الفساد، بل ربما أفنى الإنسان الإنسان فلم يبق على ظهرها من بشر. فهذا كله غاية في التخبيط، والله المستعان. قال: هذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة له، ودليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيان الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أوجز الكلام في هذه المسألة الكبيرة لأنها في الحقيقة لا تحتاج إلى تطويل، والأمر فيها واضح كما مر، وعقيدة أهل السنة فيها كما مر التقرير. نؤمن بأن الله يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة، فقد أنعم على من هداه وخذل من أضله، ولم يكن ظالما لهذا، بل ذلك عدله وحكمه وخلقه، يتصرف في الخلق كما يشاء. وقد ذكر الشارح أن هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله، والمعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام ثم انتحلت نحلا، منها أنهم يقولون إن الله لا يقدر على الهدى والإضلال، فلا يقدر أن يضل أحدا ولا أن يهدي أحدا، بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم، والعبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفسه، لا قدرة لله عليه. وهذا فيه تنقص لله تعالى، حيث جعلوا قدرة العبد أقوى من قدرة الله، وجعلوا اختيار العبد أقوى من اختيار ربه جل وعلا. هؤلاء هم المعتزل، وهذا من معتقدهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على الهدى والإضلال، ويقولون إننا ننزه عن الظلم، هكذا يقولون، يقولون ننزه تعالى عن الظلم، يقولون إذا قدر على العبد أن يضله فكيف يعاقبه، لو عاقبه وهو الذي أضله لكان ظالما له، فنحن ننزه الله عن الظلم ونصفه بالعدل، ويسمون هذا العدل رتبة وأصلا عندهم، ولذلك يقال لهم العدلية. فالمعتزلة من ألقابهم العدلية، لأنهم يقولون بهذا الأصل من أصولهم الخمسة وهو العدل، وبوجوب فعل الأصلح للعبد، فيوجبون على الله تبارك وتعالى ذلك، ولا ظلم في المسألة ولا شيء، لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل للعبد مشيئة تحت مشيئته، فلما لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وقعوا في هذا التخبيط، هو تخبيط عظيم وقع فيه أئمتهم، بل قالوا به وأسسوه وسار عليه من تبعه، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيقولون كيف يريد الفساد، كيف يريد الكفر، إذن هذا الكفر الذي يقع في كونه لم يقع بإرادته، والله رب العالمين لم يوقعه، بمعنى أنه لم يرده في كونه، كيف يريد الكفر، كيف يريد الفساد، كيف يريد الضلال، إلى غير ذلك مما قالوا. الإضلال الذي يقع يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يخلقه في العبد، وأن الله تبارك وتعالى لم يضله، لأنه لو أضله ثم عاقبه كان ظالما له، وهذا أيضا لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، لأن الله تبارك وتعالى لما أراد العبد الضلال أراد الله رب العالمين كونا وقدرا أن يقع ذلك في كونه، لأنه لا يعصى إلا بأمره، لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده الله. هل يعصى ربنا قهرا؟ إذن لم يقع في كون الله تبارك وتعالى مما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه إلا بأمره الكوني القدري، أي بمشيئته أي بإذنه الكوني، فأذن بأن يقع ذلك في ملكه، وهذا مقتضى التكليف، وإلا لبطلت الحكمة منه، وبطل وجود الجنة والنار، وبطلت الحكمة من خلقهما، وبطلت الحجة على الخلق في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذا الكائن الإنساني وأعطاه الاختيار من أجل أن يرى ما هو صانع وهو يعلمه جل وعلا. وقد كتب الله تبارك وتعالى ما يقع من هذا الإنسان قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ مما يقع من الإنسان من أفعاله الاختيارية ومن أفعاله الاضطرارية ومما يقع فيه ومنه وعليه، فكتب ذلك كله. ثم يأتي فعل العبد الاختياري مطابقا لما هو مكتوب من غير أن يكون أمر الكتابة بمعنى الجبر، أي أن الله لما كتبه كان ذلك إجبارا للعبد على أن يفعله، بل علمه قبل ذلك فكتبه، وللعبد اختياره وله مشيئته تحت مشيئة الرب جل وعلا. لو فهم هذا على وجهه لفهمت عقدة المسألة وانحلت، ولكن يتخبطون هذا التخبط العظيم، والأمر يسير كما ترى. يعني أنت عندما تنظر في حالك، أنت خلقك الله رب العالمين مختارا مريدا وجعل لك مشيئة أنت تعلمها، فإن الذي يتبول تبولا إراديا لا كالذي يتبول تبولا لا إراديا. الذي يفعل الشيء بمحض اختياره ومشيئته لا كالذي يفعل الشيء وهو مجبر على فعله وهو مقهور على ذلك. كل إنسان يفرق بين الأمرين في نفسه، بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري، ولا يمكن للإنسان إلا أن يثبت لنفسه اختياره. وآية ذلك أنك تقول لرجل أمامك وظيفتان، إحداهما تتحصل من ورائها على راتب كبير جدا وهي مريحة جدا، وأخرى تتحصل من ورائها على راتب ضعيف جدا وهي شاقة جدا، اختر إحداهما. لا شك أنه سيختار الأولى، إذن هو مختار. لماذا لم يذهب إلى الثانية ويقول أنا مجبور على هذا؟ هو إذن يثبت لنفسه الاختيار. إذن أنت تثبت لنفسك مشيئة تحت مشيئة الله، وتثبت لنفسك إرادة واختيارا. كلفك الله، أمرك ونهاك، فأنت تأتي ما تأتي من الأمر، وتذر ما تذر من النهي، وتخالف أيضا فتفعل المنهي وتترك المأمور. كل ذلك يقع منك بإرادتك وباختيارك وبمشيئتك، فالذي يكفر يكفر بمشيئته، والذي يفسق يفسق بمشيئته، والذي يعصي يعصي بمشيئته، وكذلك الذي يبر والذي يصلح والذي يفعل الخير يفعله بمشيئته، فهو يختار. هذا الاختيار الواقع منه لا يمكن أن يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا بأمره. يأمر الله رب العالمين بوقوع مختار العبد على حسب حكمة الرب، فيقع في كون الله تبارك وتعالى هذا الذي أراده العبد مما يحبه الله ومما لا يحبه، وهذا مقتضى التكليف، لأنه لولا هذا الاختيار لبطلت الحكمة من الخلق أصلا، وبطلت الحكمة من خلق الجنة والنار، وإنما جعلك مختارا لا مجبورا فيما كلفك به من الأمر والنهي. وإذا وصل أمره أو نهيه معك إلى حد الإكراه عليه فقد رفع عنك حينئذ العقاب، ولم يكلفك حينئذ إلا بما تقدر عليه وأنت قادر عليه، وهو ما يتعلق بقلبك، فهذا لا سلطان لأحد من البشر عليه حتى يكون مكرها لك فيه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا مدخل لأحد فيه ولا سلطان لأحد عليه إلا الله. فأنت تفعل ما تفعل بمشيئته، تختار ما تختار باختيار حر، ولكن إذا اخترت ما أراده وما يحبه، ما أراده بالإرادة الشرعية، اخترت ما أحبه ما شرعه، فإنه يزيد في توفيقك. إذا اهتديت الهداية العامة أرسل إليك الرسول وأنزل عليه الكتاب وبين لك السبيل، فأنت آمنت وصدقت واتبعت، تأتيك الهداية العامة، الهداية العامة من الرسول فتأخذ بها. فإذا أخذت بها من الله عليك بالهداية الخاصة، فثبت قلبك وشرح صدرك وأصلح بالك وأمدك حتى تكون قائما على السوي. فهذه هداية عامة وهذه هداية خاصة. الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الخلق، هو منشئه وموجده، وهو مالكه ومصرف أمره ومدبره، ولا يمكن أن يقع ذلك إلا بعلمه. فكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فكتب ما سيأتي من خلقه في كونه مما يتعلق بأفعالهم الاختيارية وما يتعلق بأفعالهم الاضطرارية. فتقع المراجعة فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية، كأن العبد الذي يعترض ينسى صفة العلم لله جل وعلا ويقول إذا كان قد كتب علي ذلك فقد أجبرني عليه، فيحتج حينئذ بالمكتوب أي بالقدر على المعصية التي فعلها بإرادته ومشيئته واختياره، ولم يجبره الله تبارك وتعالى عليه وإنما فعلها باختياره هو، ولكن علمها الله رب العالمين قبل أن تقع فكتب ما سيكون، لأنه هو العليم. ويقع ما يقع في كونه تبارك وتعالى مطابقا لما هو مكتوب، لأن المكتوب مطابق للعلم وهو على مقتضاه. فيظن الضال أنه ما دام قد كتب فقد أجبر، وليس كذلك. لو أننا حررنا هذه الأمور على هذا النحو سلمنا من شبهات المعتزلة القدرية الذين لهم هذا التخبيط والتخليط في هذه الأمور الإلهية، والله المستعان. يقولون إننا ننزهه عن الظلم، يقولون إذا قدر على العبد أن يضله فكيف يعاقبه؟ لو عاقبه وهو الذي أضله لكان ظالما له. فنحن ننزه الله عن الظلم ونصفه بالعدل، ويسمون هذا العدل رتبة وأصلا عندهم. الجواب: نحن نعترف أن الهدى فضل وأن الإضلال عدل. نقول إن الله تعالى ما ظلم أحدا من خلقه، وإنما هذا فضله يؤتيه من يشاء، فمن على أهل الهداية ويسر لهم الأسباب وبينها لهم وقذف في قلوبهم الرحمة وعانهم حتى اختاروا الهدى وساروا على الصراط المستقيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، فاستحقوا بذلك الثواب. وإن كان هو الذي تفضل عليهم أولا وآخرا، فأولا تفضل عليهم بأن هداهم وسدد خطاهم وأقبل بقلوبهم على طاعته وأمدهم بقوة منه وتأييد وعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتفضل عليهم ثانيا بأن أهلهم للثواب فجعلهم من أهل الثواب الذي أعده الله لعباده المطيعين، وأدخلهم دار كرامته وأعطاهم مما وعدهم من النعيم المقيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. أما بالنسبة إلى الضلال والكافرين فإنه ما ظلمهم فقد بين لهم الحق وأوضحه لهم وأعطاهم قوة واستطاعة وقدرة يزاولون بها الأعمال، ولكنه حكم بعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية فأضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم وحال بينهم وبين أسباب الهداية، لأنهم أخذوا بأسباب الضلال وصدفوا وحادوا عن الهدى الذي بينه لهم وشرعه لهم وأرسل به رسوله وأنزل به كتاب، لأنه أضلهم ابتداء، وإنما علم ما سيكون منهم فحجب عنهم أسباب الهداية بعد أن أخذوا بأسباب الضلال ورفضوا الهداية العامة، فأصبحوا محرومين من الهداية الخاصة. ولم يظلمهم الله تعالى بل بين لهم فاختاروا فهم الذين اختاروا. ولا يقولن قائل إنه حرمهم من الهداية العامة، لأنه لو حرمهم من الهداية العامة لما قامت الحجة عليه، لأن الهداية العامة هي البيان والإرشاد، هي إرسال الرسول وإنزال الكتاب، فيبين لهم السبيل ويوضح لهم الطريق ويبين لهم الهدى والضلال ويحثهم على السير في الطريق المستقيم. هذه كلها هي الهداية العامة، وقد جعلها الله تبارك وتعالى لكل أحد حتى تقوم عليه الحجة، فمن أخذ بها أمده الله تبارك وتعالى بالهداية الخاصة. وأما الذي يحيد عن هذه الهداية العامة فهو الذي اختار الضلال وأبى أن يأخذ بالهداية التي جاء بها الرسول وأنزل الله بها الكتاب، فصدف عن ذلك وصد عنه، وحينئذ يقطع الله عنه أسباب الهداية، لأن الله لا يهدي الهداية الخاصة إلا من اهتدى بالهداية العامة. لذلك كما في سبب نزول الآية إنك لا تهدي من أحبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب وكان في سياق الموت، وعنده اثنان من شياطين الإنس من طواغيت قريش، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له واحد منهم أتترك دينك ودين آبائك؟ فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب فمات كافرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هداه الهداية العامة لأنه أرشده، يقول يا عم قل لا إله إلا الله، فوضح له الطريق ودله على سبيل النجاة، وأراد أن يقيمه على الصراط المستقيم. قل لا إله إلا الله، هذه هي الهداية العامة، لم يأخذ به فلم يثبت ومات كافرا. أما الهداية الخاصة فهي فضل من الله تبارك وتعالى، الذي لا يأخذ بالهداية العامة ويضل يمضي فيه عظم الله عز وجل، أنه هو الذي اختار. على كل حال، خلق الله جل وعلا هؤلاء وهؤلاء، تفضل على هؤلاء بفضله ومنه، وحرم هؤلاء بعدله، وهو في كلا الحالين حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوبهم محبة الحق وأهلهم لقبوله، وخلق هؤلاء وجعل في قلوبهم اختيار الحق وأهلهم لرده. ولا خلاف أنه هو الذي أضلهم، يعني صرفهم لما لم يكونوا أهلا للهداية ولم يأخذوا بالهداية العامة. فأنت أيها المهتدي، أيها المؤمن، أيها الموقن، قد أنعم الله تعالى عليك، فعليك أولا أن تتمسك بهذه النعمة وبأسبابها، وعليك ثانيا أن تسأل ربك الثبات عليها وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخولك، وعليك ثالثا أن تجتهد في ثمرتها، وثمرتها العمل بما أمرت به. وإذا رأيت القسم الثاني الذين صرفوا وحيل بينهم وبين الحق، فإن عليك شكر النعمة التي أنت فيها. عليك أن تعرف أن هؤلاء محرومون، ولو زعموا أنهم أهل معرفة وأن الصواب في جانبهم، فإنهم في الحقيقة محرومون مصروفون عن صراط الله تعالى المستقيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح رحمه الله: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله، يعني الطحاوية، لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه، يعني لم يعد ترتيب هذه العقيدة، وإنما جعلها على حالها. قال: وأتيت بالشرح على ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، فتفرق القدر في أبوابه على هذا النحو. وقد مر أن هذا مما أخذ على الطحاوي رحمه الله تعالى، أنه لا يجمع الأمر الواحد في موضع واحد، ولكن ربما فرقه فكان ها هنا وها هنا وهناك، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الضد المخالف، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، يعني أن المعتزل جعلوا الإنسان ندا لله، مع أنهم ما صرحوا بذلك. ولو ذهبوا إلى التنديد لخرجوا من الملة، يعني لو قالوا إن الإنسان ند لله تبارك وتعالى حقيقة، لو قالوا إن الإنسان يخلق فعله حقيقة بمعنى أن الله لا يقدر على ذلك ولا يعلم حقيقة من غير تأويل، لخرجوا من الملة، ولكن ما صرحوا بذلك، فجعلوا العبد يخلق فعله ولم يجعلوا العبد ندا لله جل وعلا. زعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد، واعتقدوا أن الله يعصى قهرا عنه تعالى الله عن قوله، فعند ذلك جعلوا أنفسهم ضدا لله وندا له، بل جعلوا كل مخلوق كذلك. ولأجل ذلك يسميهم الصحابة في بعض الروايات مجوس هذه الأمة، بل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه. والقدر الأخير: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، قد ضعف، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة. وقد مر شرح ذلك كما بينه الإمام العلامة ابن بطة في إبانته، لأنه قال: إن المجوس هم الثنوية الذين يقولون بإلهين، بإله للخير وإله للشر، بإله للنور وإله للظلام، إلى غير ذلك مما يقولون من ثنويتهم وقولهم بإلهين. القدرية يشابهونهم في هذا، لأنهم يجعلون العبد ندا للرب تبارك وتعالى، فالرب تبارك وتعالى يخلق والعبد يخلق، العبد يخلق أفعاله، ولا يقدر الرب على أفعال العبد، فهذا إثبات أيضا كإثبات المجوس لإلهين، بل إن هذا أفحش، لأن المجوس يقولون بإلهين اثنين، وهؤلاء جعلوا كل فاعل مختار إلها من دون الله تبارك وتعالى، جعلوا كل فاعل مختار مؤثر ندا لله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله في أثر ساقة أن امرأة مجوسية وابنها أسلما، فوقع بين القدرية، فقالت المرأة وكانت عاقلة لابنها: يا بني، هذا مما منه فررنا، هؤلاء يقولون بما فررنا منه، تعني من ثنوية المجوس وقولهم بإلهين. قالت: فما الجديد في هذا؟ هؤلاء يجعلون مع الله خالقا، يجعلون لله ندا. إذا قلت: كيف جعلوا لله ندا أو ضدا؟ فالجواب: لما جعلوا المخلوق مستقلا في تصرفه وفعله جعلوه متصرفا في هذا الكون، وتصرفه في الحقيقة للخالق سبحانه، فليس للمخلوق شيء من التصرف المطلق. وسبب تسميتهم مجوسا أن المجوس ادعوا أن الكون صادر عن اثنين، وأن للعالم خالقين هما النور والظلم، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. فلما جعلوا العالم صادرا عن خالقين أشبههم المعتزلة الذين جعلوا كلا يخلق ما يفعله، فجعلوا مع الله خالقين لا خالقين، بل جعلوا العالم صادرا عن عدد. والحاصل أن هذه الجملة تصلح للرد على المشركين وتصلح ردا على القدرية. الرد على المشركين الذين يجعلون لله ندا وضدا، سواء أكان ندا في الخلق والتكوين أم ندا في استحقاق العباد. فالله سبحانه متعال عن الآمرين، فهو الخالق وحده وليس معه ند يخلق كخلقه، وهو المستحق للعبادة وليس معه من يستحقها مثله سبحانه وتعالى. فهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشارح رحمه الله: لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يعني أنه هو المتصرف وحده بخلاف المخلوق، فإن هناك من يتعقبه، فكثيرا ما يفعل الابن فعلا ويتعقبه الوالد ويقول هذا خطأ، وأنت تفعل ما ليس بحسن، لو قدرت كذا وقدمت أو أخرت لكان أحسن. وكثيرا ما يحكم الحاكم أو يقضي القاضي ثم يرد قضاؤه أو يتعقبه من فوقه وينكر عليه ويقول حكمك خطأ، ولو أنه قد اجتهد وبذل وسعة فلا يكون بذلك مصيبا، بل هناك من يتعقبه على قوله بخلاف الرب سبحانه وتعالى. فإنه إذا قضى أمرا فإنه لا يرد، وإذا حكم بحكم فإنه لا ينقض، وإذا أمر بأمر فإنه لا يتعقب، بل لا أحد يتعقب حكمه. ولأجل ذلك حكم بكفر من يرد أحكام الله عز وجل ويدعي أنها لا تتلائم مع كل وقت وزمان ومكان، ويفضلون عليها القوانين الوضعية التي هي من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان ووضع البشر الذين هم محل النقص والعيب. يتعقبون أحكام الله لأنها لا تناسب إلا الوقت الذي نزلت فيه، ويقولون إنما تناسب هذه الأحكام البيئة الصحراوية أو البيئة البدوية. وربما ردوا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة بهذه الحجة الضاحدة وبهذه المقولة الفائلة، فيقولون هذا فقه بدوي، مع أنه يكون مؤسسا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن من تعقب أحكام الله أنه كافر، كالذي يفضل حكم غير الله على حكم الله، كما هو التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم الذي صدر من الله أنزله لعباده وأمر به أمرا عاما وكلف به الخلق قاصيهم ودانيهم أولهم وآخرهم، فهو في الحقيقة هو المناسب له، فمن رده أو ادعى عدم مناسبته فقد تعقب حكم الله وتنقص أمره، فهو شبيه بمن يرد العبادات التي كلف بها العباد ويدعي أنها إنما قصد منها أمر خاص أو نحو ذلك. قال الإمام رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح رحمه الله: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا وأيقنا أن كلا، التنوين بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. قال: وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. مر ذكر القضاء والقدر، وذكر الحكم والأمر والشرع، وذكر التنزه عن الضد والند، وما أشبه ذلك مما تقدم من الأحكام. آمنا بذلك كله. فالإشارة ها هنا إلى ما سبق مما يجب الإيمان به واليقين، وكأنه يقول: لا يجوز الشك ولا التردد في شيء من ذلك، لأنه مبني على أصل قوي ودليل راسخ معتمد، فلا بد أن تؤمن بذلك كله، وأن توقن بأنه من عند الله، وتجزم وتصدق بكل ما سبق وكل ما سيأتي، وتوقن وتجزم بصحته وأنه حق لا تردد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمن، ويعم ذلك كل الشرع الذي اهتدت عليه هذه الشريعة بأدلتها، يجب أن نؤمن به وأن نوقن به. فمثلا القرآن من أوله إلى آخره نؤمن به ونوقن به، والكلمتان الإيمان واليقين تقوي إحداهما الأخرى، فآمنت وأيقنت متقاربتان، فاليقين هو عدم الشك، وهو ألا يتطرق إليك تردد أو شك في اعتقادك بذلك الأمر. الإيمان جزمك وتصديقك بذلك واعتقادك بصحته. وكل ما جاء عن الله تعالى في القرآن آمنا به وأيقنا به، وكل ما جاء وبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ونوقن به، وكذلك نوقن بكل ما جاء به الرسل وبكل ما أخبروا به، وأنه حق ويقين حق على حقيقته، نتيقن ذلك ونؤمن به، وأنه من شك في شيء من ذلك أو تردد فيه فإنه ممن لم يؤمن بالله حق الإيمان، ولم يتقبل شريعة الله تبارك وتعالى كما أمر بأن تتقبل. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذا كله، وعقب عليه بقوله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، عقب على ذلك بقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وإنها هنا مكسورة الهمزة، مع أنك تجد ذلك غير سائغ في الحس عند النطق به: وإن محمدا عبده المصطفى، ولكنها معطوفة على إن التي مضت في أول كلامه كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله جل وعلا. وما يأتي بعد ذلك سيكون أيسر بكثير مما مضى، لأن الشكوى قد تواترت بشأن ما مر، مع أنه عندما يزاول ويتمرس عليه يكون أيسر من اليسر نفسه بفضل الله جل وعلا. ثم ما عليك أن تحاول وتحاول، ما عليك أن تبذل الجهد خالصا لله من أجل أن يمن عليك بالفهم والمعرفة، فإنه لا بد من بذل المجهود. وكما قال أبو تمام في مجلس كان يمدح فيه الأمير أو الخليفة وفيه الكندي الفيلسوف وكان له منافرة، فلما أخذ أبو تمام يمدح الأمير ومضى في القصيدة إلى قوله: قد كتئب أرويت في الغلواء كم تعدلون وأنتم سجرائي، فقال له الكندي: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ علينا أن نجتهد وأن نبذل المجهود، والله رب العالمين صاحب الفضل والجود. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.